أفضل، وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما، والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التسوية مختصا بالإباحة، وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل نشير إلى بعضها في فصل القياس إن شاء الله تعالى. فهذا تمام الكلام في التقييد، وبه تم الكلام في الطرف الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن الدلالة على الحكم بالمنطوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأمر، والقسم الثاني النهي، والقسم الثالث التخيير. وقد فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على القسمين الأولين وهما الأمر والنهي، ووقفنا عند الكلام على القسم الثالث وهو التخيير. والتخيير مصدر خير يخير تخييرا، والمراد به تفويض فعل واحد من شيئين أو أكثر إلى رغبة المكلف وشهوته. تفويض فعل واحد من شيئين أو أكثر إلى رغبة المكلف وشهوته. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن التخيير بين شيئين فأكثر لا يدل على التسوية، لا يلزم منه التسوية بين الأشياء المخير فيها. فإذا خير الشارع بين شيئين فأكثر فإن ذلك لا يلزم منه أن الأشياء المخير فيها متساوية في الرتبة والفضيلة، بل قد يكون بعضها أفضل من بعض وقد تكون متساوية. فلا يلزم من التخيير التسوية بين الأشياء المخير فيها، بل قد تكون متساوية وقد يكون بعضها أفضل من بعض. وهذه القاعدة التي قررها المصنف رحمه الله بسطها أبو العباس القرافي في كتاب الذخيرة، وذكر أن التخيير أربعة أنواع. النوع الأول المباح المطلق كالتخيير بين أكل الطيبات ولبس الثياب ونكاح ما قاب من النساء إلى أربع، فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني الواجب المطلق

يجوز الشرط.